إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتنا تنسيست مثيل بلا شك تحصامي مدي فكام ربي سبحانه أمدان أردني يفكتي دي المدك نارتي عدد ويسلم ذا السغوسيوي تموسني العالية سرتي عبد العبادة للعالية ويرنام بلاد مكين ورتي جارة مع ربي كان كان بلا ما يفكيز ألد سرعي السواب أندام رئيسين يلتغوستان سود بيس سنة مكينس يسوينس أندام الصواب غفيس ذا شوغي تسويهم أكدرا قوينر تصفرحا قوينر كنقالن سرعي السفيدي قدوني تيس أكد لخر تيس نبغادة دنسلايك سنوية فوستا غفين سيقوستان ربين سبحانه إمدان إلمن دكين أرى فنت حسكين كثير تكين يعني المدكنا لو فنت ومرت سعادة المدكن أرى خلال أمكان عليان إكسكان ربين إيا لمدان إكخدمن سويني توصام بني قروان نسوالين قوطس ليات أمتين كد يوسام أين دينا بني قروان سبحانه كالصورة للتين التين والزيتون إما دي سبكنا ربين بلي خلقت بندم قد الصفة والسيرة الوزم العالي ومن بعد مدان يعني قام يصبد ويرنا يصبد ألما يديوض أروكان أرطيان إمين يخدم يانتي يفا إمين أريد فرارا يلتغوس العالي إمين أريد فرارا أبريد ربي سبحانه يسوى ويتوى لشو كان ربي سبحانه بلد ما كان بعد ميديوز من بعد ميديوصوب يعني كم قانكم كان عليان أروم كان القيان نعتم كانت العالية أردم كانت الديرين ربي يرفض ويتسوي إيقال إيقخدمن إيقال يقومن اللي ما نزدقال وخدمن تغوصا إيقصحان أكل الدينا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات خدمن الصالحات لشوغي الصالحات يعني تغوصا ألا يريد العام كمانيس تزدر وصفا جسوينس ويرنام تسين سرى يخلال بنظم رضوان ربي وتسين سرى يخلال أكل دغن السعادة تومال كدونيتيس أكل الأخر فيس بل من سوم تصورتنا العصر تصورت ساكين دغن إمتي كل بابي دروان سبحانه سالعصر العصر بزمرة أنفسرة نتفسر أنت تغار يمسنون نتفسير يمدنا العصر يعني الزمان دلوقت لاني قد يدنا دلوقت النير نتظلت للعصر يقول اللي غاكم دانين أذيرين دلخاسرين ألا ألا يوم الصنف ألا إجاز ونلالا خدمن أمثنين يعني نسمن علي من السن وستزقين وسقوال وصفان في غوصي وينسان ألا يوصل من هو غير الصنف أكيد الناس والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ألا وإذا كي قمنا يقمنا سربين سبحانه ومن سوين ستيتي ومن ربين أكلنا من أكل وتاء أكثر من الصربين والوسط الآخر ذو الذي مشقع لينيس الملك تينيس تكتب في ديسرس ماذا تغع تكتب في ديسرس غفل الأنبياء لبعد القرآن الكريم أكن دا غنس المكتوب نغي من قرن مكلين نغي إميكس مشرع القدر القضاء والقدر سوال أمير إذا قل لي ملكي غفل الذي يصدغوا ليك وانت لي تسبن يعني تسبن طيد سوى شو ما راتي تسبنه سبنطيت شيل فيك وكما قال إقرار سبقنا ضب اللي أقل كنت صحتمنا وضب صح يعني غير فيك يستدرد أين كنا نقوليه أكن رضخ المصي منيك يعني ما تطبقه أينسي كده يمرض وينسي تمنض كغير ويلغ لي منيكين أركي بمرد ناركي سوهد أكن رضخ المض أين أريلين إما عدا الهيد لما يعني يتسجر إما ولنس أكن رخد من الخدين العالي خطش لي من إلها يحواج أينك الآن أكن رين عادة لكن لا يكمل يدس إن فوجتك ينضرب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بالصح الدنيا تكينية بنادم إلى قد يسين تيلس هذا يسين الحق هذا يسين ذي الربي هذا يسين تشريعة الربي هذا يسين ينسيت ديومر ذوين فيت ينعى هذا يسين ديومر هذا يخدم يس وفي الطباقين يواتع لكن يقلق الوقت يقلق السفر يقلق هكذا دعنا لا يتخل وذي يروي وذي يجل أي فيتي نهار بيض خاطرش دينك حرمان ذي لقيت لتك موت سمقران ذي لقلبه مغير يعني الحرام يقبلن كغير إيهن نبغاد ابن الدركاء يعني الإيمان بالعمل الصالح وقبل ما نكشف العمل الصالح يعني تعوسا تحوس كيف أمكانتي لي أستاذ فلسي ابنه بابي الصفات يسيف كان بابي جنوان سبحانه سجل ينس ذي سوير غارة سوى أكد عن بابيس الحصان بالليغ الأخذي من العالين سواقننت وتوقفنت وتذوكو لنت أكد الإيمان الإيمان الإيمان أكينيغي لقد يسعون بنادر الكوليس وذي ذي سبقل سيسيس وذي يخدم سيس أكلي وتعب الإيمان أكل دينا ربي سبحانه تولد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هي غدني نغب اللي الصالحات سكنين وحواجد يعني سكنتد الخذاية تيغاو سيوين كنين سكنتد وتنكفل تدنا سمغين تدقشهم قولوني الزيانين ذي يرساوني من الحنان تغاو سيوين كندان تزيانين تيقرزاني تيوناني إذا نظر باللي ربي سبحانه يفكد يشتكين يوم دان العليق يسلم ذاس الناس غلط يسكي المذ أين يقرأ أفخذ مضيّم دان خطرش ربيك سبحانه أكي حسب غفل يدخذ مضيّم أكي كلي أي غير يدخذ من يشتكين أي غير يدخذ يمضرع يشتكين في المعناس ما يقول لك الجيض أين يقول يبقى الله كان تظلي ناس الجيض الصليحة سنة يظني أكي جزين ربيك وكي عقب وكي عدسب إيه من ديمير وخذ مضرا أينيك لقص ومن ميلا غينيك لقص الجو ذي المقلاق استخرى أينيك حرم قدنو فاتنا يظنين ذي بقضنا يظنين لخذو من يعني تسعو سوين ناس خذين ما يظنين ميلا تخذ مطحي أكيني أي غالي تخذ مض أنا غيني غالي دب وقلق على غاس ذخر قبلي ذكي وقلق على غاس خذ مض نشتكي وقلق على غاس خذ مضرع وسناكي أي غالي تعصى بأي مدان بلازم يبيرني أني استعرف سيمانيس قلت نفعيد قلت نفع استعرفنين ندمنين دوينك كنت أنسان تسبقين بليان تشكين يغالي استرجع لكن استرجع ينفع بابيس قدوني اندمع تنفع بابيس قدوني ما يلاقو صداخة يبدال دا يدخل مض ألا طفل سوى يدخل مض ألا كي جزير بابي قنوان سبحانه إيه يمغدي النام بابي قنوان سبحانه يمغدي النام خدمة الصالحات خدمة الصالحات المعنى سيمدان ذاين كيس رجول ذاين رات جمال ذاين رات زور ذاين رات فض يس رجوك ذاين رات فض أكد داخل أسمى رات روح الروخة مني أخا من الأخر دواسن تغرر تولى مين لا شوني يغيز الصالحات أنت عن الشروط يعني انفوش وكند عن الشروط ساعدتي في جبنا وذبي جنوان سبحانه يعني الأخري مكين الصالحات يعني في غوسوي في عسكي يعني في غوسوي العالي يعني نفس عنود من سنة العالي الصفاء العالي كدان من ماك العالي غيسوي العالي المعنى فنازم أليلين سيس للعالي أي غاب يمين قويني قلان تقس ذو ولكن للخير سكون يعني بلازم يستعد تموسني غاكين قول لغي ذي سين على تجل على تسوغن إن من ذاك نرى يخذن أكني تيد يمر ذا بيقنوان سبحانه يوم سبحانه وقتص الليل أم يوم الليل إقلان سورة التبارك سورة الملك إمين الدينا يخلقد الموت للحياة أكنا يجرر غمدا لكن يخلقد الدنيا تتلخر ينايك تتلخر إلى قاد سيد ويا أتلخر وكين تعرض جس أذريب أحبيب سروا أين السعيد بالدنيا أين لكن فعنا يا مدان ذلك الزيان ما يلم تصدقت الطاعة ما يلم تصدقت الإيمان ما يلم تصدقت لمن اللي ما الزيان سغاو سمين إقلاس وذنك صحان يرنا أكين دانيك دي سبقين بلين قوس الأخر أتفض قوس أين تخضمت قوس الدنيا قسود ردينك إلا ضربين قصو ديوت بصورس فصور ساكين بلا الشك أطاس كين سفليدن سين سفليدن سيحفظن تنجدنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وإذا ليخذ من الخير غاس ما إلا مدروس غاس ما إلا الشراع ألم ندن دي يعني في الصوت أمزون أعقى نسكسو يعني هنا غيري قلل الدواس دروس يعني أوري لا ننسى غاس ما إلا الشراع ربين أورتي تسو يرى ربين أورتي تصرحو يرى هذه جازم بابي السيس ما إلا يخلال سيس تواب أسيف ما إلا أكد عن جيدي سأل ثمن ما يضرين يخدم يالخ دايم أتي جزير وفي حسب غفين يخدم دروس نار أطاس يعني المزين نار مقر افسوس نار الضعي أكاني غاية متد ينرينز ليفلوكم أيكم أحسن عملا أكنا ركني جرغين دلل يكفني دار الدنيت ويوصاكم سو خير وينهكم غف الشر يوصاكم غف الطعام ينايون ضعف خطش الطعام صواب الخير الطعام صواب الرضوان ربي الطعام صواب الرحمة من ربي سبحانه تم اللوت ما يقولون سبحانه وينايبوا عن وشبيحنا البين ولي الدرق بريديس ولي غوالي ولي ليك صغرتي أتان دبريد نربحي كوير دبريد تومات نسعاد غي كوير ولي يوضر تقران قري فرح أتقران سري زهوك أنت كرام تنسرين بدو سعيد إمرني تكلت النية ما يلد ميدي في عصان إتي خلفا إتي طخرا إتي رولن إكذا كين ضرني منسن إكذا كين فكانت تدعوسو فكانت وغيتي منسن النبيان يبويد بلا تصرفي مستمس يبويد تسروت تبورت تلويد نثنين أغين أتابوين أغين تشمل تبورت تلويد بدغار سعمدن سلعمدا ايوغن ادري التواغيس تسوية النير اندمن قلت انفي عندما ايه ما يمدنن الدنيس يكبني ضربي الغرس الجس ايه من ذاك النير ارتخض من الخير اكنا رتضعنت اكنا رتعبذنت اكني ديومر سوين ايه من ديش الرع قواليس سبحانه بالقرآن الكريم السنة مش بيحن البيان فلسل صربيان السلاميس ذوين يتصوغ يمسنول يكادي في سبقنن يكادا كندغن يدي شرحان يدي في السرن أين يستان القرآن الكريم ذوين يستان السنة فوش بيح ننبير ثلاثة صربين السلاميس إيهن ويدوش بيح ننبير ثلاثة صربين السلاميس إمي يحكي بوصار إم دو كاليس يسو السيطن سو السيراكيا أو السطين أين أدخذ من الخدايم للطاعة الخدايم للخير الخدايم يعني خانيك صحان يمين غيد يسار يقول الحديث قد النار وش بحنا نفير سددوا وقاربوا وأبشروا خدمت أينيك صحان أينيك قوان دوينيك لندس ديان دم الحان يعني وفكت الجهد نول ضد نول خدمت ألل إقلال غالي فسن نول إذا من ذاك نار الصوضم أليسوين ويك الصوضم أن دغالت قرزم تغاو السمين أن دغالت سونات وينون الصوضارة أن دغالت سارت يخدم تكملي المهم أليف كالتانيس الجهديس ذنيينيس إذا من ذاك نار يخدم يوينيك الصوض ميلي لامس ذصحيس وسنيات وسلبغيس ويفكر جهدي الدهني يسار غرس ربي سبحانه أتي الصوت أهل بغيت خاطر يسعني العليم يسعى الدهن العليم وين بالشريط تصح بالشريط أنا بشرني العليم أتي الصراح باللي بنادم رايخ من المشتكين أتاني الذي يوثن لعلام العليم خاطر ربي يسحب بيه إيجاد رفيض عنه يسحب بيه إيجاد إكتر نواليس يسحب بيه إيجاد إكتر بغريديس يسحب بيه إيجاد إكتر فران إيشك عيس وش بيحن نبيه ثلاثة ربيه في الثلاثة ويرنا ينايز ندون بعد ميزن دينا يعني ولكن ينايز وحصوف وحصوف إسين بالليل بنادم ماشي الغيميس كان رفشكش من الجنس ماشي ديني اخر ما غير روايه ما داينو خلاله باللي ما تشمل جنسو خلاله يعني بلا شك الناس ماشي الخداين اكقال اما ولانس يعني اما ولانس انت الجنس بارس انت الجنس انما سيشبيح فلسه صردنا السلامس يعني ويدك شي غاسدنا محمد يعني اكو سلاي فلسه صردنا السلامس ويدك شي الناس ويدك يغير ألنا يجري ربين ألنا يدلي ربين سر رحمات إلا أن يتغمدني الله برحمة منه من بعد وسطن غفيون غفيون وذن نتغوص العالي إناس إما أخذ من كرا ذومت في الله تزقت في الله قسم إلى دروس خاطرش أينك تحب بين ربين الخذين كمدان أينك تحب بين ربين وإنا يخدم الأرض اي فريدو اي غرايات مثل خاطرش تزمرطع عليه ما يريدهم في الناس يزقى في الناس ويخدم السيال لك انتان سيستة ديفون التي دين ثقنا في الناس التي دين ثقنا من صدرتيس والخاتمة عنا ثقنا من العليم ستضوام على العليم من قمدان العليم سولاني غايات مثل ايما سوانشتكين على نسين نكني يوصي يا ربي عاكينا نخدم الخدايم العالم يمدينا ربي يوزلايا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون يقول لك سيمان سبحانه يقول لك دي وش نحن نبيه ينيست نسخسير وتنحسر أكن ملان غفيني لنخدم هل تشكينا الدينين لا يمدان إذا شو إذا يتزيد خطمك الدنيا داش راه سيني ضيام دار ام كان سيني نتيري تيري تينيك سيني كي يبان قرب يحصى يبغى كان كيجرب ما الا غادي نتيدرس ما الا مسكت في الدار ما الا متصفر الدار ما الا داش ورد على تخدم ضنا غير دينير هاتي سيني كي ملان داش وين يسلم تخدم امش كي بغاتني اي قالك سوابل اي قالي دي سبداني دي سنول فام اي قالي قبغانا لعظم ربين ماسيش سويني دي شراع ماسي سويني دي النام بالقرآن الكريم سويني دي يبين وشبيحن نبيهم فلسفة ربين السلامي بالسناس تدغى عبدنتا كني يبغانا كني ينوانا كني يشدال وكني يوفان اعيغتني حسب اي نكسر الحنا دي تواقفل اي نص دي حرام اي توقف ارتي اسمك سكرة تدرى ورو خلال النار في الله تسوان تولانين اتي السخصين واتي حسن يونواز يونو مسناو مقارن الفضيل بن عيار يودلد يودلايا الزاد نيوم اكنا بزاد يودلبا تيقلو لا يكنين نكون وين تسلمات لبعدا لبعدا لما لا تضروا كرام هذه المسكرة كيوان لا تضروا كرام يعني تواغي تغيس النار قنس من عيكون فابيس أدينيغ إنا لله وإنا إليه راجعون يستخدم المسنوكين يوان يركوين إقدام الزاتس إنا ديش تفاهمت قلا يكيني غش المعنى يكرد منه الاستلالة أم تشكي باتينين لا يكينين تدرسين إما لا تضروا كرام المصيبة ديوان لا يدين كرام يسين موتان لا يوضيد يتلخبر كرام كوينيك موتان أسي ديادر يبغى المعنس أكيد دينار في سورة البقرة والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يبغى تندق الوكيل لا يعني معناه سمرة المصيبة يكرد مسنا وكيل أي غريب من قرية مثل قصيتي مسنوان خاطر شي مسنوان أو تفكن أذن المعنى أنا المال تفسيره واستعانة تقتنى من حال نيالا مثلاك إن يساوينا إلى قاتل سينظر باللي مدام إنا لله وإنا إليه راجعون نكني مصغور سيدنا وقريبا سنسين الله أرغو أصدر نغال أكاميهر إن تحصوه إسين أحصوه باللي يلوي نرى يغال النار ربي سبحانه أتيدي السحيوه وتيدي سبد قريبا سنين وتيدي السكتير وتيدي السال ويلوين على التخسير إلى قد أدي واجب يعني أدي الجواب في نسير اللي في نس أكني وتع إيهير ويلوين على دي واجب إلى قد الوجب في نس نسير اللي في نس سلها إيه لا يمدن سيك سورة أرتها الجيد سير اللي مستقسير بس منير ضربي هنا مش سيك سورة لا يمدن أرتها الجيد سير اللي توس منير أكان إلا نمولي مسنوين صحبرا أكان إلا نمسنوين أم كسقار يعني سهكيني منسل وترجون وسجدن يعني وزولهن لخذيهم إقلاقا يوسنين حطان باللين ذا سوى عران ذا سمو قران يا لمداني دبغان أكنا لا يكلال الخير أكنا لا يكلال يعني يمكن قارن المنفع الفايدة ينس الراحة ينس الجنس إلى قد يهو إذا قد يهو قد يهو ما بذكير ويخدم سرع وسرعكير فقال يكيني إذ يبين إذ يدر ذلك الوان سبحانه قد سورة من الكهف اكتقل عن سورة من الكهف إمي دينا فمن كان يرجو لقاء ربه وليك ترجون أسقل أي مقر أسقل أي مليل إذ ربنا سبحانه أسقل أي مقر وذي مليل ديدس فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سؤال به ما يتمثل أم كي دفكا أم كي قوصا أم كي تسلمذ ربي سبحانه أم كي قمر ربي يلم دان وين يتسرجوا ناس الأخار ويلم دان يتسرجوا ناس النير أكني دلنا لنس إياني مزورة يلا دو زكا ويلا دو زكا يزمر ديلنا زكا غر زكا ويزمر أكن دانا ليلنا سنير يكن دا زكا لنا ناس المعناس أيام دان حبر يوسنير هجيني ملكي وسنير سوجد تيرا وسوين سرط السعبديد سودرت تينك وسنير أكلي وتا سودرت قدونيد دصح نفعاني ذري من أطاسة تصدقس هذي فهم وينو استعالا غادري وينزميرانا غادي سعدي وستان العالي وينزميرانا غادي يتشيني كفغام وينك شدها وينزميرانا غادي يلستيني كفغام وينزميرانا غادي يلين أكلي كفغام دصح قدوني تكينيه نفعلنا طاسة طاسة ذريبه لكن قوات الأخر أين لكن فعلنا يمدان ذوين ثلاث سفيدي ذوين ليلين يسعى زلم قران ذو قيمة إكسوال الطعام إكسوال تزدق بول تزدق بول تنفع بابيس إمن يدينا بابي قلوان لكن يدينا بقليل إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إيه لمد الناف من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وين لي رجل وين تسكني مانيس وين تسدون أن دامر يقرد ببيس ذوي قنوان سبحانه ذوي لذن قرآن سبحانه إلى قد يكين أنسر في قبل أتي قبل سطع أتي قبل سواب أتقاد استغوصا إكس الحل إكس ديقل إكو النعاد ويرنا ويشركا لدي يدس خطش بابي قنوان يومر دانيل أكنرة عددن وحدس يوخنال العبادة وحدس ونزميرا غاسنس الدوم ديدس فلانين منا فلانين ويادوش بيحن النبيان فلاتة صربين سلاميس سيدنا محمد فلاتة صربين سلاميس يفكايا صربين زلا عليه يفكاس ربي وذم أم الحناش بحال يفكى ربي لقدر عليا ذويني سيفكى قد ما هو الخير إنا يعني إنا يسنين دو كاليس أريد سعلا تارا غاشريك ربي أريد أكن دغن وإنا يسن يعني وإقلاقا غايت خدمن أكني خدمن إروميين إسيدنا عيسى سوالا ما يتمثل بلي نروميين رفضن سيدنا عيسى فلسنا من ربي أما ذي الوزن ذي تشركين ربي إنا ناس دميس ربي نستغفر الله أي غير الشركين وكفر إنا يسو أقلاقا غايت حمذن أي تشكر ما يتقض أي أنا يتقدر ألا مذن داري تشوفها مثل يتمكن تيفكى ربي الوزن يفكى ربي نكيد العبد ربي وذي مش قاينس إلي وكي غادي مش قاع ربي لشو كان لقدر أريتكم ذي الطاعة ذو الطفاء ذي الحدة سيدي أكاينه إلي من تبوش تغير دي سكين بلي ذنا دميلا إما يخدم الصالحات وقلا قارا غادي عل وقلا قارا غادي شكر أذي سكر ددرا أشريك ذي ربي خاطر أمسي الزور نغاب الله يعني ونري ونك شركين ذي ربي أتانا ربي مرسي غفرارا أرسي عفرا الشرك ذا مقران ذا وعرا يلمدان إلى قسير ويل ويلمدان إلى أفس روح وتكس سوسو سوحي ذنيا إكسفان ذليمان ذنيا إكوان هكذا إما نظري العمل الصالح نار أروينا ليخذن بندم إلى أن يحصن بلغي بناد سين أكن قارن الشروط نار سنتع السين نار سنت الجدع وليتنا لا يعني غينا ليخذن بندم يصحى ألما غلان دوكلن وزكان ومكملن دقس سين الشروط أكينين أنزوارون إلى قد يلين أينيك خذن بندم مكين يلاد قد شرعيت الربين بالقرآن الكريم ذي السنة وش بيحن البيض فلاس ناس الربين الإسلامي وذيلين أيلين خذهم ومدانكين يعني السوستراو سواكين العالين إقلان بالشرع إدي يسن السنة إقلان بالقرآن الكريم ويخذ مساكنين إدي النار الشرع لشو كان ويبغى رسيس ويعني نغوري الطلالة ويفكال الدانيس دنياس أروض من ربين ذي سوا بينس ذا دراعي يبغاد سويني خذن أكنا لا تشكر المدن أكنا لا تحمد المدن أكنا لا يسعو مزال وذي يسعو مثلا كانت تقال المدن المعنى الطاعكيني أن تشكي يغنسيس أن تشكي يبوسيس يبدلت سواشو يبدلت سنمير ذي الأقدر كمدان يتسوم أيني قلال قال بابي بالوان قل خيريس ذي سوا بيس دوين سيتي وعد سوين سريس تنفع دوين سريني ذو سعيد ذو ما الدنيا تدرع أكد لخب إيه غمار الضرار واشتكين أناف إلى ينم دار أريس كرسين الشروطة كنين قول لغيس وتيقر أروليس وتيجد المريمس وتيجد المذياع أمتش كن غمار يبغو أدي يخدم كرا أديني إلى قد يسينغ لداز ولا لا شو ما رخل الماء ما إلا أين رخل الماء لكن إلا ذك الشرع يمرين ربي نسيس وذين يعني ساروكنا لغرضوان ربي سبحانه ذوين أكين دغن ساروكنا لغسوارسي وكسيق وعب ربي يلم دان العلي نعم إلا هو في غتيلة ذك الشرع أخذ ما ما إلا مرين لذك الشرع أسجار واستخرى خطر شكل دين الناو وقتاس تدويلين الحمد أن ربي غنسل من والحمد أن تسطس إذ ذواس يا تسويات يا نرضيق الحمد أني مين إذن دفكان تشرعيتك كملد تشرعيتك قوان تشرعيتك صحان إمي غيت الناع يا لا يتكد الناع لا يغتيني تجاو يدو داين ناجف اندقس ولا نبلي ما ربي غنسل صغم قراني لي. يعني تشرعيتك تنجد الناس سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يسبقنا ربي سبحانه بالليل أذن دينون يكمل نعمة ينس أكد عن تكتا ويبغى يون أيم دنن يبغى يون أيم سلمن أكنا رص ظفرهم دين سلمتكين أكني وداع أكنيكني وصى ذلك الوان سبحانه أكنيكني يمر أصبحنا نبيه فلاسة صربين ذا السلاميس لا يوكينين سوالا ويد الإمام مالك فلاسة الرحمن ربين إميت سيزار إميت سيغر ونسد الإمام ذا المستوى القرآن يجبدد ذا السكرانين وما يكرا الفايدة أكنا أرد يسدكول أكنين أرد يسمكتين أكنين أرد يسلم إيم دامل دا شو ذا المعنى للا يكيني باللي موريد جزارة إيم دامل أتسبت عنه واتسنو الفور صغرصن يعني نأينو النار الشرع ودينين ساكنين تشرعية النار ساكنين العبادة النار الوكين إذ العمل الصالح النار الإن بايثني أكنا نتعبد سوينين دي الشرع ذوز من العبادة ينس الصفة ينس وليد كان أمدي كان لهم دفك عيات مثل إمين إقو من ربين إمدى لنا كنا نظلل يفكى تظلل ويسبقلت بالليل غلاق من هذا المدينين يتظلل وإلى قادي الظال تظلل أكلتي دي سكين الشرع وإلى قادي الظال بالوقت يعني إقجا سين أليلين دي الوقت النير خطر الشيال تظلل يفكيز ربنا الوقت فيس إقبانن الوقت أنا بقاب يعني المعنى الوقت أليلين سين تسكنكا الطهور يسعى الوقت فيس الواسع داغ العصر يسعى الوقت فيس المغربة كندران ويد العيشة بلا ما تسوه الصبح أكريا بلاد الوزميلة لغدينين كاد صلاة بدا شكرا الصلاة كنين يبغي أم تشكينا دي استكلم تزيلا النير أتدي جماعة فيوز كيوتي كيت يونوت أتي صال ودينيت سكيت صاليتي أسنيني غا يبدان وكيما شي العمل الصالح خاطرش ربي يمركي وينايك الصال تصالتك الوقتيت والصفات أكنا لا تكرر التوابيس وكنين لا تكرر الرحمة سبحانه أكاية إيه الإمام مالك رحمة الله عليه رحمة ربي فلاس ضريد وانيس إمام الجودر أولا كي غين ميديود يعني استسلاق ابن المجيشون يونون المدينس لأن المدينس إن تسيغي يعني موسنا والإمام مالك مدينة وإن لا تسبدان البدعة ولي استعمل تشكيل في العام غادي تذكير في العام رسول الله رجل الكتاب القرآن نغوك السنة نغو سيدي النار الشرع الغوري في العام سيسر عبد ربي إن دوين رأيين نشتكي أتن قداني سم تشكي مشبح ننفير ويصنكز أن تشكي أشي مشبح ننفير يغور اللوم ينس وزن ديس في قنالة وزن ديس في مدالة أين قلقا دي سينن تولم يغسل دعاكين يتضروا بابيت ويتضروا متشرع ديس ويتضروا العبادة ينس ينبعد ينس نغرط الآية كينيا يدرس من الآية غيد ندر يمين غيد السبقن ربين يكملت الدين يوكل سلمان ويوذك النعمات النعمة لبعد النعمة الهداية يمين غيد ديالة ربين سبحانه يمين غيد الاسم يغر لمان النغر ولا ونسل أظفر تشر يعني الطعام السنة والشرعية قول لغن ديما نسل يغيد جانت الدين سلمان العالم دين سلمان تيدت دين سلمان اكتفر تشرعي اكنت الله اكني وثع ايه ومن بعد انا يزن ديولو مسلاه انا يزن وانا قتسين ما ينسلمان باللي غديانا غضفار انا قار اتباع ويرنا ذا سلمد العالي وثلت تسعي الصعيد تكسي العالي وثلت خدمت السود من العالي إن الناس أينون لا قزمان بوشفيح لنفيغة الدين أينون لا ولا لنا ولا نلعب ذنسيس ربهم وزمر ذلك شي غيام دانس وسكين ما قزمان لكن أدين ذاتي بنستفدع غاسما إلا ما نشتكي ورسي خذينا لا غاسما إلا ما نشتكي ورسي إلا لا نتي غادي تفدع أدن إن عندي لا قصد فرض خاطرش إقاذاتي بفرض وإن تطيعوه تهتدوا إذا في ضعن إذا ضفرت أتيك بذلك تظن الهداية من العليم أرزو النقص العليم أرزو مارس العليم أرتقر عن العليم ما يلدو إذا تخلف إذا عصاد فكان العتاب فكان القرن تقماو فكان توغي في مجلسك الدنيا لبعدها أين تترجون قسم الأخر أرسم العرب بنسم العقل إهم وإن يسير أين سنت ونعم أين سرت صلحا؟ أين سرت قوما؟ وين سرت قوما من أي يعني إيمانوين؟ غيني إلا نمزوران الصحابان والتابعين دويتين تفران ستيدس القوان إكاديك إبسورة يتصوش لكي غالا يسينو مدان بلين أكلد الناني المسنوين إلا قد يلين أين ريخدم مدان لان بقى سينوذ مونكينين سينوذ مونكينين أكلد الناني يعني الفضيل بن عياض أين يتصوض أين يتصوض انتسابي هناك في سيدنا عمر في الناس رضوان ربي يمغي تسبقنات بالجير بنادم مما لا يخدم تغاو سال عالي ويرنا وليس على طعر ربيه ذا لما نربي قوليس وسواق بالله أي سعوم الدهن العالي قوليس ولي خدمانة تغاو سال عالي غسيمانيس وسواق بالله أين لا يتسواق بالله ذوين سال يكرد سواب أين لا يخدم يسحق منيس يصفاه وإلى الدشرع السبينس بالعبدينس قذمينس وليلي غنشتكين يبغات يسبنا ذم أذم ربي وحفز ولم لا ينجد إنا ربي سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يمرض ربي غمدانا أكنا نتعبذن وحفظ سبحانه أين لا نخدم أين لا نخدم القطاب ذو الخير ذو الصالحات يوذ مسكان سبحانه وكيم قرن إخلاص إيما المتادعة وين رايد فرن السنة وين رايد فرن تشرعية أكنت الله أكنت سيدي الطير أكنت سيدي الصور وشبحن البيض ولي لغي السعام أصفى من الدهن تزدق من النية كوليس أدواتي مقال إخلاص وكير نغتكير لسنة تعصين فلا يفنوم بنذم أين لا يخدم ما إلا مر لنرى أين يخدم بالخريمينس في الدن نغفنا شنو تعرفتنا كيرين أمين يقفنا خامينس يفنس فخاي نغفر مل إما رديه بوضو أذي صروح رملني ودي درم وخامني أخام ألي ذمن أخام ألي سكن ذوين يقفنان فساسي كوان دساس أم الحان أكا الدنان يعني أكني الدنان يمسنون يمغي تسبقنين بالليل يال تغوص العالم سفنان فساس العالم وليد كان كما يتمتن أسميت يبقون وش بيحن ربيع فساس ربيع السلاميس يولوم ديا يمغي تسبقنين السلمين يشبازند يعني أن تشكي الإسلام داخل ينازن بني الإسلام على خمس يبنى الإسلام غاف خمسة تشدع غاف خمسة تعرفتين المعلاس الإسلام ذا لبنين نغي كوان ويبنى فساسي كوان تكسحان يسكنزن من الشهادة التصلي الزكاة الزمور ذو حجر أرخام ربي سبحانه يبغى إناس دويكين نغتسكين إتسي عرستين إتسي جدان في قفنا مربيغ الإسلام ويذكون وير يفكي يود في جدان في عرستين ثلاث بنوم أين لا تخدمهم ويقرر في نظم والله أرسلغ الشيخ لانير نغتسفير ديوينتان نغتيناتان ثلاث خدمة يدوية نكرا الخدمة غام الإسلام أقوم منهم على كلفة نسل نعمة القيامة أكين فا أظفر تشبحنا نبيه يرنا أكين فا الخدايم ما إلا تخدم الطنط أكني ندينا شرع أكني ندينا القرآن الكريم أكني ندينا سيدنا محمد في الأساس ربي غد السلاميس بالسناس قال لها حديثينس إمين قال لها يتوصين ويتوكيد غافين سلمان يسوكيد أسن أكنا رسين وكنا رفهم وكنا رخذ من أكني وثع أكني قلعق إيهن أكن مدنو صروحو نرام أكن مدنو رخطو نرام أكن مدنو صروحو نرام يعني سيفتك ينس يعني فسنسن خطر شي لد لن يمدنن تدون تدون وتدون ورحسنا بدي تدون فشو يتدون لاشو مرض ندين دون نعم كارتي لفتش لنسن قفرد كي تدون أتزيك قارن أمين يتدون الطغاب لنا الناس غاس ما يليسكن الحل يتساكي تي واير أم تشكير الحل ذاك يتساكي استغريس واير يرنويس وينفذ مدالي تعمير مدالي تكميل اي غار خطر شي درغلت ماشي تدرغلت بولم تدرغلت تدرغلت تمقرانت وادرغل نصح ذوينو سكدار عن السوليس تدرغلت فولا وفعار يغداد مغاس ما يلاغي سكد يطالي امزون ذادرغلي كلا يمين وإذا رغ ذوينك سطوعا ومي وريلالا دوينيك عبدنا ربي اكني لاك وريلالا دوينيك خدمن الخراي من الطعام اكني دي نشرة دادغي خدميت اكني ازبوي سوير اكني كفغا اكني ازدوي ساكد دانيس واشتاكين يخضى ويخضى ويخضى قل من بوش تاكين عمارة نسين انشتاكين الولي بلي غان احمد ربي امي وشبي حنا لفين فلسات ربي غان الزاميس يفكد يعني اين سلون عن أي سلق الزن مدن أي فلف يعني فلف نون تي غوصي من سن لمرين أرازن دي سبقنين يالتا غوصل أم كيت الله أم تشكيب مدى بمارا يصرى المرين أذي زر إيمانيس ما يلد يلد كل خشلاو نرين نلوس يعني أي نقل نفضا نتي كذ أكنا ندي يقلو يعني يشبح من الريح يصفام وينهع إيه المريح للشرع الميزاني للشرع تي عرسين فلس بنوت تي غوسي وينك ذا الشرع هي الفاش ضعيف نفسات إذ الميزان نيالت غوسا نفسات إذ وثم نفسات إذ الصفة نيالت غوسا إذ من بونشتكي أصبح للبيغ ثلاثة ربيغ السلامي يفكاد سين اللحديد يال اللحديد دي بويب يالسل لسين اللحديد يعني يفكدي أن تشكيل هذا الميزان أرتي سكن أرتي علم في نظم إن من ذاكنا رأي وزن سي السن أين رأي خذن إن من ذاكنين أرأي بنوم في اللسن أين رأي خذن وذي يسين أين دي مسكن أين دي يسان يوفق ويزقال يعني أنشتكير يزقال ديدس أتني لها ما إلا أولي معنا لنا نغو دي مسكنة ديدس أتي ذقر وذي سوسر وذي ولقادي نادي غفين أرثي نفعن فوين قلاق أتي مسكن ذوين سيستيف كم الشرع غلسد أني نغتي غوسي وين على يخدم في نذر يزمر المتلحي قاري نكوز سينغارة نكوز درغالة دشار خدمة أسني نغ أغماء نغ أسني نغ أول تماء ربي مرديف كلا نظم الدنغران الزران حصان المذن السنل ندرى يفكاد مسنون يفكاد ويقال من السنرة المسنون يوشف لسن أكنا رأس بقنن أكنا رأس المذن ذا مسنع كنا يمدنن ما يلدوين من السنرة يوشف لسن أكنا رأس سفر أكنا رأنذين أكنا رحرور ذن أكنا رأس تقسين المسنون يمسنينا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سقسيت إي مسنون ما إلا مسلام قلت سينمارا إي مسنون ذنوذني غيت سفاد ذنوذني إقلالكم كان الأنبيات يعني مع ناس ذنوذني قورصن الأنبيات أوال الأنبيات تسرحيت يعني غالميرات السن الأنبيات ودجينا لا يدري من نغل كنز نغل تحواشت أرجن أرصرفن تنسى سأل السن نعطين سر يعني سفيدي قلتولي السن دادغا تشانت يتحواش يعني تصم قرانت يعني غيك سوالي كلهاك لشو تجانت تشانت ثامو سنير ثامو سنير تسافات للدوني ثامو سنير نتساد يتسالويد كمدانن ثامو سنير نتساد يتسابور نتساد يتساساروت نتلويد كالدوني أكو ضلخر وثامو سنير غير ينفع عن بابيس وتسمو سنين التي تجن أذي السين يالتا غوصان سهود ميز سلمع ناس ساقلينس أكلت لالي حالينس يعني يفكد أذن مزوارو أكن الدناء أنكي قلاق إنو سنوان أذي السين ناغا درعين دالين أذي السين أي دين كورز درغالا أسنين غير إما لا تعارضهم أتخذم بخلاع يسد قدانيك أكن أراد خذم بخلاع اختيغي لقات السينة وصدر ديت الزوالة ما يلم يعني ما يشتكين يدك شرعنا غلي لنا خاطر الشيدين سلميت الليل وصحصد بلي تاش رأيتيك تكمل وتكفى ويرنا ربي يمريك إذا كانت عبدت أكنك في غانسان ما شكني تبغي لك تشير داد غانت عبدت أكنك لا أكني وثا المهم أتسنض أوليس وصفة ما تصير بواليس وتخلط سوين تيبوين وسلايكي نا لمركي نا أولكي أكليه يميز يفتاني وش بحن الفير أكلي تصوت يعني مثل عائشة في الناس رضوان ربي صوت ديون ومسلاي أم سلايكي ما يتمثل إلى قس محسن أكلي وتا وتفهمت أكلي وتا وتخدمت أكل داغن أكلي وتا إما لا تسلم وتفهمت وتخدم ساكني وتا ذا الميزان سرس من عن إيمانون يتوغيد ذا الميزان سرس صوظم إيمانون أن دعالة فم يالتا غفصا متلويس ينادي مش بيع للبيه إميت يومار أكنا نخذ من الخير أكنا رس الشيطا وستقص الطعام إن ياسن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد نغمن كان على غير أمرنا فهو رد وليد سنلفا وليد سبدا قدين النار أين لا ردقس أليس وضقر والسر وسوق بلالة إيه أين رخل مضالة يمدان قيل روزميس قيل صفينس قيل غرس نتسايا كمسيمانيس ما إلا غيلة الشرعنا خطير خطر شون سلالك للاني روميين رنو نايني فغان تكسنيني فغان سوخار نايبايني فغان سوغالي نايني فغان يعني سلوسن وسوان ديانسن خطر شلان أن تشكي ملامس الحياة على حسب ويني شنان أكن ويذو دايين لن تسينن ورعمدن المعصية ما إلا نكني نسين سمن وندعوه بريد ونسبحانو أكن رغي يهدو مالو بريد إقوال أفريد أعدلال أفريد أمثل أملحان وينسيقو مرة ربي سبحانه أكن رغي يتفر يلمدان إمدنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يمركون أي دليل ربي توان يمركون كنارث الفرم أفريديس أفريديس سيفان لما رأتي سبانت تكشتين سبانت تراوسي ويني سبانت يعني إلى حكي كان يمدان أتسلم ضغطشتكي وصفة مال وصفة مضاك نواتا أكليه وين حضرت حضرت تسويغم حضرت تسروثم حضرت تسخضم نغمولاش أثناء تسخض في اللون نغمولاش أثناء كنت تسفغي وريد الطعام أكني إلان التصدق وميك عدان أكنور تسينيما أكني إلان إيهم إمي دي سبقين وشبيعنا الفيام فاسد صربيان سلاميس الطعام كنين وكنسين سمكين قاب انزعوا قال وين ندعو سوين سين ندعو غير قنوان أكنا راقي ديفك أكنا راقي يهدو أغي سيو طغورس ندعوث أكنا راقي يهدو غارو بريد أي من قرب السراط المستقيم أبريد إقوما أبريد إقعدل أبريد الطعام وبريد تولو أبريد منه بريد في دين عمر ربي في دين كان خيرام قران في ديفكا الطعر سوذ مكسوان في ديفكا الهدايا سوذ مشبحان ملحان يعني القرن الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بكما في نعمة ربي في اللازم كشيري ما لاتل ذاكني إلا وتدوذ قبرد جدا أتفضيني يفان إن شاء الله صرح ماس للعنايس سبحانه والناس أربي اسمنا سمن عغي وغريد المغضوب عليهم أبريد كوذيون والظالين أبريد النصارى سمن عغي انتلاركني إلان ونخدم رأيني لنخدمين نوثني غلان الحلق تشرعية السن الدوائي لازم تفكير كتابين من الخير والطاعة ولا لا نستخدم أكني وسا أنت فكير نوثني نقص الحياة شرعية النيم أيني يبغى نخدمينت أيني يبغى نغلمتيت غاسمي لدى سبدا غاسمي لدى سنولفو أيني ورفينا اكسنت فرنت خسرنت سواغنت ذقرنت ايه مسواغني منسن وضرني منسن ما الا نكني ربي غادي نسلمنين لله ونظو منسي يستخاكني وتا ونو منسي مشكعي كما تو ارغورنا غديان القوم قدو لي تاكنين وصلني ضاع داك انا نطفر نكني اين راه نخدم نبغى تيستوابي كربي السلام اكنين انا نكلى للرحمه ايه اين راه نخدم أذن نخدم ونرجو ونسلم يعني غنسير ما كني أسير من العليم نسلم أكن أنا نكنا بسوافيس ضرح ناس ذلو ستوصول في نكا ربي هي ربي غيف كيزن الشروط أكني غالا يتيلير أكن لا يلي غيني غنخدم ما يمدان يسحام إلى إلى إهيم أكني تخدم أكني تنبن كير أكني تشرعار أكن أنا تفهم طعني وسف متوفني هي غنفي غنوين نفيري ونشجع في الناس الصربيان السلاميس إلى قصد فرمت حاضرت خلفمت إلى قصد عمت حاضرت عصمت خاطر الطعاز الخير ما إلى المعصية لو كانت عصمت نغس صف أسفغمي وفريديز أتان صفغمي الطعاز وصغنين وسلام يونوفريد نديري أبريد أبريد إيه نوكني دايما إما لنهو أخرمي كرام تغوصة أنطيد ما يلام تلات بشرعنا خطير تولمير ينبغي الناس من أحدث في أمرنا هذا يعني قدمنا غاكين أين لا رد بس فهو رد رد المانس يعني تورف الناس يعني أثر انت الملايكة وذي الربي وذي قبلارا وذي تصوذق خاطر وريوخ لا لسيس سواف وريوخ لا لسيس يعني غردوان الربي الحسنة فيس أكين داغن هذه الطيلة نظم الخدم بولاون تدعم الخدم بولاون أين قالوا كين نية القصد الإخلاص المحبة فلذا لما لا يخدم أن يشتكير أن يبوس يزدشو وضم ربي حتى شكل الدين ناوية تشبه ننبير يقول الحديث وكيد الخدايم تدغى وكيد الميزان نتغو سيوين نغل الخدايم بولاون يعني النية أمكاني سدول الخدايم بول يعني وضي يعني أين السر أنا يليق والبلادم وذيدن سنياس يبغى دياد ويا ينظر الرسول في الناس الصربية السلاميس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى إلى الخدايم تغاو سوي لشغالات الملان سوى قننت وسوى تفنت النية ويرنا بلادم مني ما يلد يبغى سني سوى نكخدم وينوان سيز الطاعة ربي ذي تسواف ربي ذي الرحمة ربي ذو ذم ربي سبحانه ما إذا يفغد سيسو ذم ربي سبحانه أثان يخلال ويوفى تسوافيس ما إلا يفغد أين النير يفغد دوني تسويني خدم يفغد أدريم سويني خدم يفغد أكنار سكر المدن يفغد أكنار تتسدر المدن يفغد أكنار يسعون غزران قول غرسن يفغد أكنار يسعون ذمام الحال غرسن أثنو لي ماشي ظلم ربي نقصد ماشي تصوف ربي غير قنوا ماشي الرحمة ربي غير يعني خان في قنوا ذا يبغى داك ما يض أثنو يفان وليس على قص الأخر أحريش نغامور بتصوف إيه غير تمثل إما لنطيل على وينيد لنا الشروط إقلاقا أذيبين يعني في الدن في اللسن نار بنات في اللسن تغاو سيبين أنا حصن باللي نطاس كم داني نقرسي النار نشتكيه أطاس كم داني مستحيل خذ منه خذ منه خذ منه والخذايم يخذ منه واللي نار بنان نار بالدن استساكير اتصعر استساكير ناس بشي تاكير أدني نغايم داني أحصوص باللي ربي سبحانه أسنية مس القيامة أدي يرفض إكاديك خذ من الخير أدي يرفض درمكان عليا وأدي السوق إكاد إكار زنيك ونعن سنيك فيه ونخدي مرة أكني خدمني منه ثنيا ويرنا أن يسين أكني ثنينا باللي ربي أريق بلارا غفم دان ألا أينيك اللان أكني يعني إثدي نشرع ثغوصا أكني تدي في كشرع أكن داغن أتلي صفا قصفة ينس توفق الشرع قوذم ينس وتسزدقات وتسملحان قيسوير ينس المعناس أتيلي بالصحة بالميزان إقبالن والصفة بالميزان النية إقبالن وذي يعني يلفي قلت نظم هذه السلام وذي السسوء وذي سقليف يعني فولا الأمي كنين لكن أرى السوض الخير خطش الخير كي مقر الخير كي ينهى الطاس من الدنور السنة لسكان إمالة السنة أذف يوث انتظت يوث من كنقارن الطعر يعني ديون الإيمان يعني أتشكاد ندمان فوينيس عدان فوينيتي فوثن وكسقناتين ما تسويه تسغوص من الله لشو كان ربي يتحب يكاد ما لا تشوفن تشوفن تشوفن عليهم إما لا تضوعا فاصدوعا طاعا عليهم إما لا تعبدا أتعبدا العبادة عليهم وربي يقبل أكل منا قلايا تنسواروس إما لا تخدم الصالحة ساكنين أتخدمت أكني إكيوم ربي سبحانه لأن أورس كريدارا أشريك ديدس أتسجد أين تخدمت إنسا وحد سبحانه وذوذ ميس أكن قارن غير طلايض أكني إكسمد النبي فلسة ربي مفلني زاد غام أكني أثناثين لتينس يسيدنا جبريل أسميس يسقسى في الإحسان يسقسى في الإسلام يسقسى في الإيمان وما يسقسى في الإحسان إحسان ديوتو كان ثاليمت إناس الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني ناس العباد يعني الإحسان لكن أتوضى يولهم ضيق أريولهم كان أريوز إن كان قد تغوصا أنت غالطي لتعبد ربك سوليك سدهنيك سنياك وصعبد أن تشكي الطلاي ضرورس أن تشكي تسكد الطب تشكي تسواليك وإن غيام كان ما يلفتي ونزري طرا يسايد ذراكي إيه إذا قد قدرت وإذا قد تكون العناية من القدر وصدعت وصخل من الطعس أكني كد يمر الصفة سيدي الشجاع وش بيحن البين في الأساس ربيع السلاميس وكان هي رئيسين ومدان باللي الطعا ربيع نساتي تسر من الدنيا الصالحات نسنتين أكد على تغوصا من الخير تغوصا من صلحا للعمل الصالح إنسان السبا إنسان يعني دلال تدرة العالي الدنيا لبعد دين الأخر خطرش ربي سبحانه وكليد الناس قليل ثوانا ممدنا فمن كان يرجو لقاء ربي وين يترجون وين يتعسل وين يتسجل منيس يوسن الأخر إذا قد يحسن باللي راس الأخر وإذا كان يفوز وإذا كان يساعد وإذا كان يفرح وإذا كان يسفيد وإذا كان يستنفع وين ديك زوار مخدايم مسن كالدنيا يعني تشكيك ندنا نمزورا شوية ترويح شوية ترويح تدغى لو كان يوفن مبدلا يبدأ متقديني شوية ترويح عطاش يترويح قاطش ترويح من غير يدوم لاش كان مع ناس وينك بغان وينك بغان سوا في الاخر سيدوني تيك سوا بها وينك بغان اكني غير يفتودرة العليم وينك بغان اكني غير يسعد دير أبريديس أكني وتامي لقال يوين أعوين يسك الدنيا أعوين إقلقن أعوين أزيدان أعوين إكسروين وين سري سويدي وبابيس دوين مري فرص بابيس الدنيا نرمولاش أذي اندمس النير وذي الطلب ربك نرتي ديرك نرى يخدم أي مرنغي فوزي الحال أكني دينار ربك يسرس من سنين أي مدن حذر أكون طور الدنيا حذر أكون أو نخدم أي دوايا نفقد خدمة الصالحة وكل ما كنت يسموه يمرني غادي لبنى دمار بي لو كان داريت سوخر كنك كلا كنك أكني أرى نفقى وذي لغد الصالح لشو كان يبدأ مدام تسويع مدام ترويح مدام الجهد الله مدام تقول دين الله أنت حذرك تفوت حذرك تفوت تسويع حذرك تسقلت وحذرك تسقلت بلا ما تسمعت خاطرش تكير من الدنيا وتسينا غير الاخر والاخر الى قبلاد اسيكت سيكتولا اكل قارن الى سيكتولا اريكي يوسنيا اسنيا سريس السريف اين تخدم غرس يتوش معك كتاب سيس وتغر سيمانيس ودي يخدم طاس طاس ما الى هو يخدم على الخير ودي يتروى طاس طاس ما الى يخدم الشر إيه غاية مثل أدنو غالات تقرأ ويقبس يعني أدنين تكيم أدنينين باللي يعني الخدايم الصالحات إلا قبل ذي متي يبنو بسنة كشدر أكينين أكينين قولي تصرحا رغم الجهد تصدايوع أكينين ورصرحو نارا غاين يخدم كان كان تصدايوع إلا قال يخدم أين يعني العبادة ذكينين نار الخدايم الصالحات أدي الدين أرود ما الشرعية أدي لين يزفر وش يعني فيه قولي يخدم ودي لين يسعى الإخلاص قولي ويسعى النية النية إكسفال وقوليس تين سريس تنفع وتين سريس سوز إن شاء الله أنت على يكلة التوام أنت على يكلة الرحمة أنت على يكلة لكتنا الجمسانة يا ربي سبحانه إيه ما تقرى في القصة أنت عمي قلوان سبحانه أكنا رسل دولة والنصبعة أكن لي ونع ولي قرسي أو سوي النار يعني مسوز ما الشرعين ضد الإخلاص قولون وكنا لغي نغربي في الطعا وكنا لغي الشبحة لغي نوص الطعا الطعا يتسر الدنيا هذا الطعا يتسفت الدنيا الطعا يتسر ونس أكن قانت بوزن الجنة وسوي مستكين إذن صوض ارتقرق وتبسكين في مليت النار ما إلا يبغى ذوي قنوان سبحانه أسيرين كتسوعيني بتسدون بسيان أريم الناء أجعكم دلنا ربي سبحانه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.